بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 200 من دروس جامع المسائل. ومسألة اليوم هي: ما حكم إسراج القبور؟ إسراج القبور يعني اتخاذ السرج على القبور. والجواب: اتخاذ السرج على القبور هذا محرم بإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها، ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذا كما في الاختيارات العلمية صفحة 52. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله. إسراج المصابيح على القبور، أن تسرج هذه القبور وتوضع عليها السرج والمصابيح، هذا لا يجوز. وحكمه أنه قد يكون شركا أكبر إذا قصد بهذا العمل لصاحب القبر ويظن أنه ينفعه بذلك. فإذا جاء الشخص ويتقرب إلى صاحب القبر بهذا العمل وكأنه يعبده ويتقرب إليه ويظن أنه ينفعه بذلك، وأن هذا الفعل ينفع صاحب القبر أو أن صاحب القبر ينفعه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما من فعل ذلك وهو يرجو الأجر من الله ويقول في نفسه: هذا من محبة الأولياء، أنا أحب الأولياء فأسرج على قبورهم، يعني شغل المصابيح على القبر، وكانوا في الزمن الماضي يسرجونها بالزيت، يسكبون الزيت ويشعلونه، والآن فيه المصابيح الحديثة، وهو يقول: أنا ما أتقرب لصاحب القبر، إنما أنا أحب هذا صاحب القبر وهذا ولي من أولياء الله وأنا أتقرب إلى الله بذلك، فهذا من الشرك الأصغر ومن البدع، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. هذا من البدع وذريعة إلى الشرك الأكبر. ودليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة أنها يعني لا تجوز وأنها من البدع، ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، في كتابه أحكام الجنائز صفحة 232. قال: ذكر الأشياء التي تحرم عند القبور، ثم ذكر منها إيقاد السرج عندها. قال: والدليل على ذلك عدة أمور. الأول: أن هذا بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح. انظروا كيف أهل العلم يذكرون هذه المسألة دائما: هذا الفعل ما فعله السلف، بدعة محدثة، بمعنى لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولا فعله أحد من أصحابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. السبب الثاني: أن فيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه بالنص، فلا يجوز إضاعة المال. فالذي يسرج على القبور ليس لذلك فائدة، إنما هو إضاعة للمال، ومنهي عن إضاعة المال في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث: ونهى عن إضاعة المال وكثرة السؤال وقيل وقال. والثالث من الأسباب قال: أن فيه تشبها بالمجوس، تشبها بالمجوس عباد النار، لأن المجوس دائما يجعلون هذه النار لا تنطفئ، أنهم يعبدونها، يعبدون النار، فيجعلون هذه النار لا تنطفئ، ويوكلون بها من يشبها دائما ويوقدها، ففي هذا الفعل تشبه بالمجوس عباد النار. قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر، قال: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر، وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة، لا يبعد أن يكون كبيرة من الكبائر. قال الشيخ الألباني: ولم يذكر السبب الأول الذي ذكرناه، وهو أن هذا الفعل بدعة لم يفعله السلف الصالح، وهذا قال هو يعني أهم دليلا، بدليل ما هو الدليل على أن هذا الفعل يعني أنه مبتدع؟ أنه لم يفعله أحد من السلف أبدا، لا فعله صحابي ولا تابعي، أفعله صحابي ولا تابعي. قال: ودليلنا الأول، يعني يقول الشيخ الألباني يعني أنه بدعة، وارد بل لعله أقوى الأدلة، لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله. الذي يوقد السراج على القبر، هذا لماذا يوقده؟ لأنه يقصد التقرب إلى الله على زعمه، ولا يقصدون الإنارة، وما يقصد أنه ينير المكان، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار، يعني تظل هذه الأشياء والشمس طالعة وهم يوقدونها، فهذا يدل على أنهم يريدون بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل المحدث. قال: وقد يقول قائل: لماذا لم تستدل بحديث لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ قال الشيخ الألباني: قال قد يقول قال: لماذا ما ذكرتم من الأدلة هذا الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج؟ فالصواب، قال الشيخ الألباني، أن هذا الحديث الزيادة التي فيها والسرج ضعيفة، وثم ذكر علة هذه الكلمة. أما بالنسبة لعن الله زائرات القبور وزوارات القبور، قال: فقد جاء لها شواهد أخرى من أحاديث أخرى تبين أنها صحيحة، وكذلك المتخذين عليها المساجد ذكرنا لها أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها فهي صحيحة. بقي الفقرة الأخيرة والسرج، هذه ضعيفة، قال: ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث، ولكن هي من المحدثات لهذه الأمور التي ذكرناها، أن هذا شيء محدث لم يفعله السلف الصالح، ما فعلوا ذلك ولا كانوا يسرجون على القبور أبدا، ما كانوا يسرجون على القبور ولا كانوا يضعون عليها الزيت ويسرجونها في الليل وفي النهار، ولهذا وجب التنبيه على هذا. وهناك سؤال قدم يعني للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقارب هذا، قالوا في السؤال: هل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ قالوا: لو وضع في المقبرة مصابيح مثل هذه المصابيح التي توضع في يعني في البنايات وفي الشركات وفي الشوارع، كيف لو وضع في المقبرة يعني من هذه السرج في المقبرة؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد، قال: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه، فلا حاجة إلى إسراجه، فلا يسرج. يعني لو كان عندنا مقبرة كبيرة ونصف هذه المقبرة قد امتلأ، فما يحتاج أن نضع في بين هذه المقابر سرج، لأن ما أحد سيدخل هناك، ولا يحتاج أن يدفن ولا يحتاج إلى السراج، قال: فلا يسرج. أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه، إذا كان موضع ما زال الناس يقبرون فيه، وربما قبروا في الليل، ربما جاءوا بجنازة في الليل ويحتاجون إلى هذا الضوء، قال: لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، هذا للحاجة، قال: بل اتخاذ الإسراج للحاجة، يعني أن يكون هذه المصابيح تشتغل في الليل، بحيث لو جاءوا بجنازة جديدة يستطيع الناس أن يحفروا القبر وأن يدفنوا في الليل، فهي للحاجة وليست لتعظيم القبور. قال: ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، الشيخ رحمه الله العثيمين قال: أما أنا فأرى أنه ينبغي المنع مطلقا، يعني أن نمنع هذه الإنارات على المقابر إطلاقا. لماذا؟ قال: أولا ليس هناك ضرورة، الثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر، ويمكن أن يحملوا معهم سراجا. قال: نستطيع أننا نحمل معنا سراج يعني بضوء السيارات. والثالث أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيقع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ الجواب: قد تترك ثم يبقى كأنه متخذ عليها السرج، فالذي نرى أنه يمنع نهائيا. أما إذا كانت في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه فلا بأس بإضاءتها، لأنها بعيدة عن القبور والإضاءة داخلها لا تشاهد، فهذا نرجو أنه لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما، ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة. انتهى كلامه رحمه الله. انظروا هذا الفهم، هذا الفهم الدقيق للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: المهم أن وسائل الشرك، الأشياء التي تكون وسيلة إلى الشرك، يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما. أي وسيلة أو أي ذريعة ستؤدي إلى الشرك فيسد هذا الباب من أوله، حتى ما يأتي الناس ويتخذونه ذريعة وسيلة إلى الشرك. قال وذكر فائدة أخرى، قال: ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، يعني الإنسان لا يقدر، يقول الناس ما سيفعلون هذا والناس ما سيعتقدون فيها. قال: بل يقدر للأزمان البعيدة، ربما يأتي يستمر الأمر على ما هو عليه فيأتي أناس بعدك ويعتقدون أن هذه يعني هذه الأشياء أنها لتعظيم القبور، وأن القبور الآن مسرجة، فيحصل الشرك والعياذ بالله. فالمسألة ليست هينة، ونحن مطالبون بتصفية التوحيد، تصفية التوحيد في الأرض، وأن يكون توحيد الله سبحانه وتعالى ليس فيه خلل، ليس فيه خلل. والله أن الناس ربما تساهلوا في أشياء من كثرة البدع المنتشرة، وتجد العجب العجاب. إذا ذهبت إلى مكة تجد العجب العجاب في عند الكعبة، انظر كيف أحجار الكعبة من كثرة ما أولئك الناس يتمسحون بها ويمسحون ثيابهم في الكعبة، بل لو تمكن أحدهم أن يقطع له قطعة من ثياب الكعبة لرأى أنه أفضل من أن يأتي بحج عمرة ويرجع بها إلى بلده. وهكذا أمور كثيرة، يمسحون مقام إبراهيم، يمر من عند مقام إبراهيم ويمسحه بيده، والعلماء ينهونهم ويقولون لهم: هذا ما يجوز، هذا حديد، ما تفعل بهذا الحديد. بل إني والله رأيت إنسانا بنفسي وهو يمسح تلك يعني الدرج الذي يجعل فيه الكهرباء ويصورون فيه يعني علامة الكهرباء أن هذا خطر، لا تقترب من هذه من هذا البوابة من هذا الغرفة. فرأى ذلك الرجل العامي ورأى هذا الباب أحمر ورأى مختلف عن بناية الجدار المسجد الحرام، ورأى يعني باب أحمر، وإذا به يقترب قليلا قليلا من هذا الباب الذي هو باب لغرفة الكهرباء ويتمسح فيه، يتمسح فيه، يمسح ويضع على جسمه. وإذا بالثاني يراه يتمسح في هذا الباب ويلحق بعده ويمسح، يمسح بهذا الباب النافذة التي على غرفة الكهرباء. فهذا شيء موجود في العالم الإسلامي، ينبغي على الناس وعلى المجتمع أن توعية الناس في هذه الأشياء الشركية التي ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بأمر دينهم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.